اللهم طهر بعفوك سرائرنا، اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفسته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا عسيرًا إلا يسرته، ولا ضالًا إلا هديته، ولا مستقيمًا إلا ثبتته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضًا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا سيدنا ويا مولانا. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم واعذنا من الضلال وثبتنا عند السؤال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وجهك أعظم الوجوه وعطيتك أكرم العطايا وأهناها، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، تكشف الضر وتشفي السقيم، وتغفر الذنب العظيم، وتقبل التوبة عن المسيئين، ولا يجزي بآلائك أحد. أنت الله، أنت الله، لا إله إلا أنت، أحق من ذكر وأحق من عبد وأجود من سئل. أنت الملك لا شريك لك، والفرد الذي لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الخلق خلقك والعباد عبادك، وأنت الرؤوف الرحيم وأنت الغفور الرحيم. نسألك يا الله، نسألك اللهم في هذه الليلة بوجهك الكريم، نسألك يا الله أن تجيرنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وأحبابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار يا رب العالمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، والعتق من نيرانك، والفوز بجنانك. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في أمن وإيمان وصحة وسلامة. اللهم لك الحمد على أن أعنتنا على إتمام شهر رمضان، لك الحمد على إتمام شهر رمضان. اللهم فاجعلنا ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن وفقته لقيام ليلة القدر بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك، اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ووفق أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم يا قوي يا عزيز، يا من هو على كل شيء قدير، اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين على الثغور، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم عجل بنصرهم، وسدد رميهم، ووحد صفهم، ولمم شملهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم ردهم إلى ديارهم وأهليهم سالمين غانمين منصورين يا رب العالمين. اللهم عليك بكل من عاداك وعادى عبادك الصالحين. اللهم عليك بطاغية الشام. اللهم عليك بطاغية الشام، وعليك بالحوثيين، وعليك بمن عاونهم من اليهود والنصارى والصليبيين المنافقين. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم لا تمكن لهم ورد كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. اللهم أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك، فها نحن دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم استجب لنا كما وعدتنا بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.